جوال الشيخ محمد سيد حاج. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت فاطمة فلم يجد عليا في وقت متأخر من الليل، فقال أين ابن عمك؟ قالت لا حانا، يعني شكلنا. وهذا يقع حتى في بيت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة طبيعية، حاجة طبيعية. لكنه خرج، يا سلام، مؤدب. انت لما شاكل مع المرأة طلع اطلع انت، ده حل بالمناسبة، اطلع انت. لكن لو تقول لها امشي بيت ابوك، هي ذات بدوها كلام تجيب، يقول له ذاته رافع نخرته، بقايل نفسه شنو؟ واخر راجل في الدنيا ذاته كان زي الرجال الثاني، كان يسوي شنو؟ لم اكلك ولم سولك ولم لبسك زي ما الرجال ملبسين نسوان، املوها لك جد. وفي ناس يجوا يقول لي يا اخي الله ذات ما كثر لي النسوان، والله راكدان في الشارع زي البطيخ، امشي ازور على السكه والله. يا اخي قال لك ما تطلعها، ولا تخرجوهن من بيوتهن، يا اخي بعد ما تطلعها قال ما تطلعها، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يا اخي قال لك البركه تبطل، هي لا تمشي لانت لا هي تمشي من سرقه نفسها، ولا تقول امشي بيت ابوك، تجنب العده الا ان تكون طلقه بائنه بينونه كبرى، اي طلقه ثالثه. فخرج النبي الى المسجد فوجد عليا يركض في المسجد على جنبه، فجت النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وازاح بيده الكريمه التراب عن علي. يا سلام، تحريص على حياه بنته، حريص على الاسره. وقال قم يا ابا تراب، فكناه بأبي تراب، فكان يقول والله لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها. جوال الشيخ محمد سيد حاج.